بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها. أيها الأفاضل، درسنا اليوم عن موضوع مهم، بل هو غاية الأهمية، نتبين من خلاله سمة من سمات ديننا العظيم وصفة من صفاته. الإسلام دين السماحة والرحمة. أيها الأكارم، الكلام عن خصائص الإسلام وما يتميز به يزيد المسلم اعتزازاً وتمسكاً بدينه، كما يزيد محبةً وإصراراً على تبليغه، كما أن إبراز ذلك للناس دعوة لمحبته والدخول فيه. والإسلام معجز في كل جوانبه وأحكامه، لم يترك جانباً من الخير إلا ودل الناس عليه، ولم يترك جانباً من الشر إلا وحذر الناس منه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس شيء يباعدكم من النار إلا وقد ذكرته لكم، ولا شيء يقربكم من الجنة إلا وقد دللتكم عليه. والبشر لا يصلحون، بل لا يقبل منهم عمل ولا يعمهم خير في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالإسلام. وقد قال ربنا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالخيرية في الإسلام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. والإسلام أيها الأفاضل نقاوته باقية، ما بقي الكتاب وبقيت السنة. وقد تكفر الله عز وجل بحفظ الذكر الذي أنزله على رسوله عليه الصلاة والسلام، فقال سبحانه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والكتاب والسنة هما مصدر الإسلام، وهما تعاليمه وأحكامه وأصوله وأسسه ووصاياه. ومهما عم الجهل وكثرت الشبه، يبقى الإسلام الحق ناصحاً يستطيع أن يصل إليه كل من ابتغاه وأراد أن يستمسك به. ولذلك تلاحقت الحملات الطاعنة والمشككة في الإسلام منذ عصره الأول، منذ بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولن تنتهي إلى قيام الساعة. والقرآن كأنه يتنزل بيننا الآن نقي، والسنة كأن رسول الله عليه الصلاة والسلام يحدثنا بها الآن، وستبقى عاصمة من الفتن، منجية من الزلل، فيها الخير والرشاد لمن تمسك بها إلى يوم القيامة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، أي كلها مضيئة لا لبس فيها ولا ظلمة فيها، واضحة وضوح النهار. قال لا يزيغ عنها إلا هالك، أي من شدة وضوحها وبيانها. ومن أسباب ذلك قول رسولنا عليه الصلاة والسلام، أي من أسباب بقاء النقاء في هذا الدين العظيم، قول النبي عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وتأمل يحمل هذا العلم، هذا إشارة إلى شيء موجود، ألا وهو علم الكتاب والسنة الذي كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا الحمل وهذه البضاعة يحملها من كل خلف عدوله، وهذه تزكية من رسول الله عليه الصلاة والسلام لحملة هذا العلم، علم الكتاب والسنة، بأنهم عدول مهما شكك فيهم المشككون وطعن فيهم الطاعنون فهم عدول. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. من خالفهم من أعدائهم ومن خذلهم من بني جنسهم وجلدتهم ودينهم لا يضرهم. وهذا أعظم تسلية لحملة هذا العلم حتى تقوم الساعة. ثم بين وظيفتهم فقال: ينفون عنهم تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا بيان أن الدين يدخل فيه ما ليس منه، فمن الناس من يحرفه بغلوه وتشدده، يغلو في الدين ويشدد بما لم ينزل الله به سلطانا، ومنهم من يستدل به لإثبات باطله. قال: انتحال المبطلين يستدلون به لإثبات باطلهم ولا يدل على ذلك. ومنهم من يحرف معناه ويؤوله بجهله وتأويل الجاهلين. وكل هذا واقع، ولكن الإسلام الحق يبقى صافيا، وحملته من العلماء يردون عنه كل شائبة وكل كدر، فيبقى على صفائه إلى يوم القيامة. ومن أهم سمات ديننا أنه دين السماحة ودين الرحمة ودين اليسر ودين الفطرة، دين السلام ودين الوئام ودين العفو ودين الحقوق والعدل والعهود، دين المعاملة بالتي أحسن، ودين الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، دين التيسير والتبشير والصفح والغفران، إلى غير ذلك من الصفات والسمات التي لا تحد ولا تحصى. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه أحكامه وتشريعاته، ضابطها اتقوا الله ما استطعتم، فهو يسر لا تكلف نفس إلا وسعها. وأما التعامل مع الناس فقال سبحانه: فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. وقال: العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والله يحب المحسنين. وقال في مخاطبة الناس: وقولوا للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. وقد كان رسولنا عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الأخلاق الكاملة والخلق العظيم كان أعظم الناس عفوا وتسامحا. قالت عائشة رضي الله عنها: لم يكن فاحشا ولا متفحشا، لا في فعله ولا في أقواله، ولا سخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الترمذي وعند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام لم ينتقم لنفسه قط، ولما التقى فاتحا بمن آذى وأخرجه من بلده وهم بقتله قال له: يا معشر قريش، ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وكان يقول للناس: اسمحوا يسمح لكم، وارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. وعلى هذا درج أهل الإسلام، ومضت عصورهم النيرة، وما زال العطاء مستمرا. ومن نظر في تاريخ المسلمين سيقف على حوادث من الرحمات والسماحة والعدل والوفاء، ما يبهر العقول وما يقرب إلى الخيال، حتى قال أحد كتاب الغرب حين نطق بالحق وأنصف، قال: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. يقول: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين متسامحين مثل العرب، ولا دينا سمحا مثل دينهم. أيها الأفاضل، إنما يبديها للإسلام من عفو وتسامح وعدل ومعاملة حسنة تجاه الغير ليست هي مجاملة، وليست رجاء مصلحة، وإنما أخلاق دينية وأوامر شرعية. لأن الإسلام حفظ للإنسان كرامته، ولقد كرمنا بني آدم، وكفل للناس حرية التدين، فقال: لا إكراه في الدين، وأمر بالعدل مع كل أحد حتى مع المعتدي، ولا يجرمنكم شنآن قوم، قال في آخرها: على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وأما الوفاء بالعهود والتحذير من الغدر والخيانة فكثير، بل لا يوجد على ظهر الأرض دين ولا شريعة ولا قانون أفاض في تقرير حقوق الغير وتفصيلها وإظهارها في صورة صادقة ناصعة مثل ما فعل الإسلام. فالناس خلقهم الله عز وجل قبائل وشعوبا ليتعارفوا، بل أمر ديننا بمراعاة شعور الآخرين، ونهى عن سب آلهتهم ومعبوداتهم مع بطلانها، وأرشد إلى مجادلتهم بالتي هي أحسن، ولم يرغم من حكمه وسيطر عليه بالقوة أن يدخل في دين الإسلام. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا أمر على جيش أميرا، أو أمر على سرية أميرا، أوصاه في خاصة نفسه، والحديث عند مسلم، ثم يقول له: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هل أصول الحرب وقوانينه في الإسلام: لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. قال: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. وكان ينهى عن قتل النساء والولدان والشيوخ الكبار. وجاء في وصية الصديق لأسامة لما بعثه على الجيش بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قاله: إني موصيك بعشر. يقول الصديق مبينا منهج الإسلام: إني موصيك بعشر: لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هرما ولا تقطع شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكله. قال: ولا تغرقن نخلا ولا تحرقن ولا تغلوا ولا تجبنوا. وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له. ودخل الفاروق عمر سنة 15 للهجرة بيت المقدس فاتحا ليستلم مفاتيح بيت المقدس من أهلها، فكتب له أمانا وعهدا. جاء في هذا الأمان والعهد الذي ذكره الطبري في تاريخه، جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيليا من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم، لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضر أحد منهم. قال: على ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين، إذا أعطوا الذي عليه من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عبد الرحمن بن عوف، معاوية بن أبي سفيان، عمر بن الخطاب سنة 15. ولذلك قال أحد كتابهم: إن المسلمين وحدهم الذين جمعوا بين الغير لدينهم وروح التسامح نحو الأديان الأخرى. المسلمين جمعوا بين أمرين: بين الغير لدينهم وروح التسامح نحو الأديان الأخرى. لا يقول ديننا فقط وما عداه نقتله، لا، بل كتب النصارى إلى أمير الجيوش الإسلامية بالشام أبي عبيدة عامر بن جراح رضي الله عنه وأرضاه، كتبوا إليه كتابا يقولون فيه: يا معشر المسلمين، أنتم أحب إلينا من الروم وإن كانوا على ديننا، أنتم أوفى لنا وأرأف بنا وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية علينا، ولكنهم غلبونا على أمرنا وعلى منازلنا. وقال أحد مؤرخي بريطانيا عن تعاليم ديننا، قال: إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة للتعامل العادل، وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة. المسلم لا يستطيع، لن يقهر نفسه على الظلم والجو، نفسه لا تطاوعه، فطرته لا تطاوعه، هذا غرس الإسلام. قال: تنفخ في الناس روح الكرم والسماحة، كما أنها إنسانية السمة ممكنة التنفيذ. وقال آخر عن المسيحيين في الدولة الأندلسية وبقائهم، قال: إن وجود المسيحيين لدليل واضح على ذلك، فإنهم ظلوا آمنين على دينهم طوال القرون الثمانية التي ملك فيها المسلمون بلادهم، وكان لبعضهم مناصب رفيعة في بلاط قرطبة عند الملوك، ثم إذا بهؤلاء المسيحيين أنفسهم يصبحون أصحاب السلطان في هذه البلاد. قال: فكان أول هم لهم أن يقضوا قضاء تاما على المسلمين. ولذلك لما زار بعض وزراء بني عثمان الأندلس إسبانيا، قال لوزير من وزرائهم: لقد طفت الأندلس من شرقه إلى غربه فما وجدت فيه قبرا يدل على أنه قبر مسلم حتى المعالم طمست، ولكن المسلمين قربوهم حتى في البلاط وحفظوا عليهم أموالهم وديارهم وعبادتهم. هذه أخلاق المسلمين. وهذا بعض التسامح، والعطاء لا زال ممدودا، والتسامح سمة أهل الإسلام، لا ينكره إلا مكابر ينكر طلوع الشمس وقت الظهيرة. وأما الرحمة التي هي سمة عظيمة من سمات ديننا، فقال الله عز وجل عن رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسله ليرحم به العالمين، مؤمنهم وكافرهم وإنسهم وجنهم وحجرهم وشجرهم وبهائمهم. قال ابن عباس عند هذه الآية: من اتبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه مما كان ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف. من اتبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يتبعه عوفي في الدنيا. كان الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام يرون العذاب في مخالفيهم في حياتهم، لا يموت النبي إلا ويرى العذاب على المخالفين والكافرين من أمته. وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فالمخالفون له سيبقون إلى قيام الساعة رحمة من الله بسبب بعثة هذا الرسول الرحيم في هذه الأمة. روى مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة قال: قيل لرسول الله عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله ادعو على المشركين، يا رسول الله ادعو على المشركين، والقائل قد أوذي والمسلمون قد أوذوا من هؤلاء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، وإنما بعثت رحمة. وفي رواية عند ابن سعد قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. ولذلك كانت بعثته أعظم منا على أهل الإسلام. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، بل كانت نفسه تهلك حزنا على الناس ألا يدخلوا في هذه الرحمة وهذا الدين العظيم الذي يدخلهم الجنة. قال الله عز وجل: لعلك باخ نفسك ألا يكونوا مؤمنين فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ومثل لدعوته بقوله عليه الصلاة والسلام: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان. وهذا أشنع وأفظع وأبلغ أنواع النذارة، رجل رأى الجيش بعينه فخلع ثيابه وتعرى منها وجعل يلوح لقومه منذرا لهم الخطر الشديد الذي سيحل بهم: وإني أنا النذير العريان. فالنجاة النجاة، أي أنجوا بأنفسكم أنجوا بأنفسكم. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، أي مشوا من أول الليل على مهلهم، وانطلقوا على مهلهم فنجوا، وكذبه طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. متفق عليه. فهو ينادي على كل أهل الأرض وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي حديث آخر مثله بمثال رجل استوقد نارا في الصحراء فجعل الفراش والجنادب دواب الأرض يقتحمن فيها وجعل يحجزهم قال فإني آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني فتتفلتون مني فتقتحمون فيها. رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بل من رحمته عليه الصلاة والسلام قول عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيرهما قالت كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا رأى غيما عرف ذلك في وجهه فقالت يا رسول الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب. وفي رواية كان إذا رأى ناشئا في أفق السماء ترك عمله وإن كان في صلاته أي يتطوع ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما في ناشئا صحبا تتهيأ للمطر قد أظلمت وأقبلت يترك ما فيه من العمل ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من شر ما فيه فإن كشفه الله حمد الله ذهب ولم يأتي منه شيء وإن أمطرت قال اللهم صيبا نافعا. وفي رواية قالت رضي الله عنها قالت وإذا تخيلت السماء تغير لونه تخيلت أي أرادت أن تمطر وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سري عنه فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. هل العذاب سيقع والرسول حي بين الناس سيقع؟ لن يقع لأن الله يقول عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه وما استيقاني بذلك يكون هذا حاله من شفقته ورحمته بالناس عليه الصلاة والسلام. فالإسلام دين الرحمة وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وقال عليه الصلاة والسلام خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يضع الله رحمته إلا على رحيم أي الله لا يرحم إلا الرحيم. قالوا يا رسول الله كلنا يرحم قال ليس برحمة أحدكم صاحبة يرحم الناس كافة هذا هو الرحيم يرحم الناس كافة. أين من يشهر السلاح للتقتيل والتفجير والتدمير من هذه الأحاديث ومن هذه الرحمات؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا تنزع الرحمة إلا من شقي. فعلامة الشقاوة في ترك الرحمة. وقال عليه الصلاة والسلام من لا يرحم من في الأرض لا يرحم من في السماء. ولذلك في ديننا غفر لبغي رحمت كلبا رأته يأكل الثرى من العطش فقالت بلغ به الجهد أن أكل الثرى فنزت البئر وملأت موقها من الماء وسقته فشكر الله لها فغفر لها وأدخلها الجنة. وغفر لرجل رأى غصن شجرة ساقطا على الطريق فأزاحه من طريق المسلمين فشكر الله له وأدخله الجنة. بل قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ كل قريب هين سهل. وقال عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة: إمام مقسط، وعفيف متعفف ذو عيال، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان يكون لكل شيء. أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعير، فقام البعير بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عينيه تدمعان، فبعث إلى أصحابه فقال: ما لبعيركم هذا يشكوكم؟ فقالوا: يا رسول الله، كنا نعمل عليه، فلما كبر وذهب عمله توعدنا أن ننحره غدا. قال: تنحروا، اجعلوه مع الإبل يكون معه. وكان مرة في سفر فذهب لحاجة، فرأى الصحابة حمورة طائر صغير عندها فرخان، فأخذوا فرخيها، فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام جعل التفرش أمامه، أي تنزل الأرض وترتفع، تنزل الأرض وترتفع أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: من فجع هذه بولدها؟ ردوا إليها ولدها. وكان يقول عليه الصلاة والسلام: أقر الطير على مكناتها، طير جالس على بيضه في عشه، أقر الطير على مكناتها. هذه قوانين الأمم التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال: في من أراد ذبح بهيمة فرحمها وتركها ولم يذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة. وقال: في من أراد ذبح بهيمة وقد أضجعها وجعل يحد شفرته، فقال عليه الصلاة والسلام: أتريد أن تميتها موتات؟ هل أحدثت شفرتك قبل أن تضجعها؟ ومر بالنبي عليه الصلاة والسلام حمار قد وسم وجهه بالوسم بالنار، علم علامة لصاحبها، فقال عليه الصلاة والسلام: أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة بوجهها أو ضربها في وجهها؟ الذي يضرب البهيمة بوجهها في ديننا ملعون. هذه قوانين ديننا، وهذه رحمة ربينا عليه الصلاة والسلام. فكيف يتفوه مفتر أكفاك باتهامه بإرادة التقتيل والإرهاب والإفساد في الأرض، أو يتهم الإسلام بالدموية والشدة والغلظة وأنه جاء بتقتيل الناس وكبت حرياتهم؟ الإسلام أيها الأكارم رسالة أمان وخير وسلام ورحمة للبشرية كلها، بل للخلائق. الإسلام الحق يهدي إلى السلام، والإيمان الحق يهدي إلى الأمان. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا المسلم وهذا المؤمن. فالإيمان يهدي إلى الأمان، والإسلام يهدي إلى السلام. وإن من أهم جوانب الرحمة في ديننا الرحمة في دعوة الناس ودلالتهم على الخير وعلى الدين، لأن بهذا استنقاذهم من النار والضلال، استنقاذهم من الضلال إلى الهداية، ومن الظلمات إلى النور، ومن العذاب والضيق إلى الرحمة والمغفرة والسعة، ومن النار إلى الجنة. ومن صفات أهل الإيمان: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. بل وصف الله رسوله بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وكان يقول للناس عليه الصلاة والسلام: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. وكان يقول: إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. التشدد طريقه سهل، ولكن السنة هي طريق النجاة، ليس ديننا دين التشدد. إن الله أرسلني مبلغا ولم يرسلني متعنتا. ومن صفات مجتمع الإسلام رحماء بينهم، تعليم وتقوى وصبر وتراحم وولاية ونصيحة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، نصيحتهم بلا تشهير، يدعون إلى الخير، يجمعون الناس لا يفرقون، يبشرون ولا ينفرون، رحما بينهم، مجتمع متكامل متحاب. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد: إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقال عليه الصلاة والسلام: ادعوا الناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. وكان يقول: إنما بعثت مبشرين ولم تبعثوا معسرين. وكان يقول: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، ولم يخير بين أمرين إلا اختار الأيسر ما لم يكن إثما. عليه الصلاة والسلام. الذي يشدد إنما يشدد على نفسه. في الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. قال الطحاوي في الاعتقاد: دين الله في الأرض والسماء واحد، وهو بين الغلو والتقصير. وروى ابن البخاري رحمه الله عن الحديث المتقدم: إن الدين يسر، بقول: باب الدين يسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية ملة إبراهيم، الطريق الممهد السهل اليسير. دين الإسلام دين الرحمة والشفقة في كل أحكامه، ومن تأمل كل الأحكام رآها معجزة في كل الجوانب. أكمل الدين وأفضل الدين وأعظم النعم. لذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، دين ارتضاه الله للناس إلى يوم القيامة. ولذلك لما انتقل فاروق عمر حكما من التوراة والمنتقي عمر الفاروق، وأتى بها إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، فجعل يقرأ هذه الحكم على الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، وجعل وجه الرسول عليه الصلاة والسلام يتغير. عمر يقرأ وجه الرسول يتغير، فقال أبو بكر الصديق: ثكلتك الثواكل يا ابن الخطاب، أما ترى ما بوجه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فجثى عمر على ركبتيه فقال: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا، محمد صلى الله عليه وسلم نبيا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وعيسى لما ينزل في آخر الزمان قال: أما كن منكم يحكم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا أكمل من الإسلام ولا أفضل من الإسلام ولا أخير من الإسلام. قال البخاري رحمه الله: باب الدين يسر، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. فمن تعمق في الدين وشدد على نفسه وترك الرفق في تعبده وتعامله لا بد أن ينقطع، ولا بد أن يسوء مزاجه ويتشدد على نفسه وعلى الناس. كانوا يقولون: من لان تألف ومن شدد نفر. قال ابن المنير أو المنير معلقا على قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، قال: إن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فقد رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. رأينا ورأى الناس قبلنا أن كل متنطع في الدين ينقطع. ولذلك من كان بالسنة أعلم كان بالخلق أرحم. وما حصل التشدد والتنطع، بل ما حصل التكفير والتضليل والتبديع، بل التقتيل والتفجير والتحزب والتفرق، إلا بالبعد عن السنة ومخالفة طريقها الذي كله رحمة وسعة. قال الذهبي رحمه الله: اتباع السنن حياة القلوب وغذاؤها. فاليسر والوسطية في التمسك بالسنة. قال ربنا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا خيارا. فالوسطية سمة لازمة لمن تمسك بالدين الحق الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وصحابته. والدين ليس فيه أدنى حرج. قال الله عز وجل: وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما للنفي ومن للتبعيض، ومن التبعيضية سيقت في مساق النفي فتعم كل حرج، فليس في الدين أدنى حرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فمن زعم أن التمسك بالدين وبالسنة التي كان عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام أو بالإسلام الحق أن فيه تشدد فقد خالف الكتاب والسنة، بل مقتضى قوله أن الرسول كان متشددا عليه الصلاة والسلام، وهو أرحم الخلق وأرأف الخلق، فالتمسك بسنته وهديه هو الرحمة، وهو اللين، وهو اليسر. وما شدد الناس إلا لما خالفوا السنة وتنكبوا عن صراط رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. فالتشدد يأتي من الجهل ومن البعد من الإسلام. وكل من تشدد في أمر ونسبه للإسلام فالإسلام منه برأ. إنما بغي بغاه المتشدد على نفسه، وظلم ظلمه نفسه بابتدعاده عن دين الله عز وجل. ودين الإسلام أيها الأفاضل أمانة في أعناق أتباعه، وهو عزهم وشرفهم. قال عمر: إن الله عزنا بهذا الدين، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. وقد قال ربنا عز وجل: ولقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي عزكم وشرفكم، أفلا تعقلون؟ وسنسأل عن تبليغه وعن تمسكنا به. كيف رحمتنا بالناس وكيف دعوتنا إلى هذا الدين الرحيم؟ قال ربنا عز وجل: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فالإسلام دين الرحمة، دين الرحمة ودين الشفقة ودين اليسر، وبقدر التمسك ينتشر الخير في الناس ويبتعدون عن السوء والشر. وكلما ابتعد الناس عن دينهم حصل الخلل في طريقهم وحلت بهم النكبات والفتن، وحياة الناس بعلمهم. وقد قال ابن بطة رحمه الله الإمام صاحب الإبانة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. فالعلم العلم أيها الأفاضل، والسنة السنة، والإسلام الإسلام، به يرأف الإنسان عن الآخرين ويعرف الحقوق ويؤديها ويمتثل الواجبات ويترك المناهي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المستمسكين بالإسلام حقا، وأن يحيينا على الإسلام، وأن يميتنا على الإسلام، ويدرع عنا الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، ويديم علينا النعم، وأن يوزعنا شكرها، وأن يوفق ولاة أمورنا بتوفيقه، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يعينهم بعنايته، ويجعلهم هادين مهديين راشدين موفقين، وأن يرحم الشيخ زايد، وأن ينور قبره، ويجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، خير ما جزى مصلحا عن شعبه وحاكما عن رعيته، وأن يوفق ولي أمرنا الشيخ خليفة، وأن يحوطه برعايته وحفظه وصحته إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يعينه ويؤيده ولي عهده وإخوانه وسائر الحكام، وأن يديم على المسلمين النعم ويدرع عنهم المحن والفتن، وأن يحقن دماء المسلمين، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. وأشكر القائمين على هذا الصرح العظيم على ما يولونه من دعوة وما يقومون به من جهود. أسأل الله عز وجل أن يثقل الموازين بالصالحات، وأن يوفقنا وإياهم لكل الطاعات إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.